ما معنى قوله كأن لم تغنى بالأمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس يضرب المثل بالدنيا، قال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ما معنى قوله كأن لم تغن بالأمس؟ كأن لم تغن بالأمس أي لم تعمر ولم يكن فيها أحد ولم تكن عامرة، ولذلك المغاني هي الديار العامرة التي عمرها أهلها وأقاموا فيها. كأن لم تغن بالأمس هنا هي مأخوذة من غني بالمكان إذا أقام فيه وعمره، يقال غني بالمكان يغنى غنا إذا أقام فيه، فكأن لم تغن بالأمس مأخوذة من ذلك، مأخوذة من غني بالمكان إذا أقام فيه وعمره، فكأن لم تغن بالأمس أي كأنها لم تعمر ولم يكن فيها أحد مقيم ولم يسكنها أحد، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعني أهلكها وأبادها. فالله سبحانه وتعالى يشير هنا بهذا المثل أن هذه الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، وهذا مثل يدركه الناس بسهولة، يعني لما تكون الأرض يابسة وصحراء وليس فيها شيء جرداء فينزل الله سبحانه وتعالى المطر فتصبح الأرض مخضرة، ثم إذا هبت الرياح يبست هذه الأرض وأصبحت كأن ما كان فيها أي خضرة قبل ذلك، فكذلك هذه الحياة الدنيا ستصبح هكذا، يعني يأتي البشر فيها ثم يموتون ويذهبون فتصبح خاوية على عروشها ليس فيها أحد وكأنه لم يكن فيها أحد. وهذا المعنى متداول كثيرا في القرآن الكريم وحتى في حياة الناس، فنحن نشاهد اليوم بعض المنازل والديار التي كان فيها آباؤنا وأجدادنا ثم تركناها وتركوها وذهبنا إلى منازل جديدة، فأصبحت هذه المناطق خربة كأن لم تغن بالأمس، كم لم تعمر ولم يسكن فيها أحد، مع أنه قد سكن فيها من هم أقوى منا وأغنى منا وأكثر منا عددا وعدة. فهذا المثل يضربه الله سبحانه وتعالى لنا لكي نعرف حقيقة هذه الدنيا.